أخ من ليبيا يقول بلغه عني أنني أقول ليس هناك طلبة جرح وتعديل ولا عوام جرح وتعديل ولا نساء جرح وتعديل، هناك إمة الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل. يقول الذي بلغه هذا ما كانوا واثقين من كلامه، فهل يقول فهل فعلا قلت أنا هذا؟ الجواب نعم قلت هذا، يعني الذي كان في عهد السلف هو هذا، ما يقول طلبة جرح وتعديل ولا يقول عوام جرح وتعديل ولا نساء جرح وتعديل، إنما يقول علماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل، أئمة الجرح والتعديل، ما هو من جاء عدل ولا من جاء جرح. العلماء هم الذين يضعون الأمور في مواضعها، الجرح في موضعه والتعديل في موضعه، يخشون الله فيما يتكلمون به، يعني معناه أنه صار في عصرنا هذا فوضى، فصار الطلاب يجرحون ويعدلون والعوام كذلك والنساء كذلك نظما ونهرا، هذه فوضى والله المستعان. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.